الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، ما زلنا في قراءة تهذيب مختصر معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى، واليوم نقرأ سورة نوح. قال ربنا جل جلاله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، أي إن لم يؤمنوا بنوح عليه السلام وما جاء به من توحيد الله تبارك وتعالى سينزل عليهم العذاب. قال: يا قوم، إني لكم نذير مبين، أنذركم وأبين لكم. فنوح أنذر قومه ودعا قومه وبين لهم ووضح لهم ما ينبغي وما يجب أن يتبعوه، فضل كثير من قومه. قال تعالى: قال يا قوم، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى مسك الختام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن اعبدوا الله واتقوه. التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده جل جلاله. ما من رسول بعثه الله وما من كتاب أنزله الله إلا وجاء يدعو الناس إلى هذه الكلمة: لا إله إلا الله، كلمة السعادة، كلمة النجاة، كلمة الفوز، العروة الوثقى، الكلمة الطيبة الحسنى الحسنة، كلمة التوحيد مفتاح الجنة. لا مفتاح للجنة غير هذه الكلمة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل. قال النبي: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى وهي الشرائع، فتختلف الشرائع أما أصل الدين فواحد وهو الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. قال نوح لقومه: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا العلماء اختلفوا فيها، هل هي من بمعنى الصلة أو هي بمعنى من التبعيضية؟ فقال بعضهم: من صلة، أن يغفر لكم ذنوبكم، كل ذنوبكم. وقيل: يعني ما سلف من ذنوبكم قبل إيمانكم كلها يغفرها ربنا تبارك وتعالى. فيكون المعنى من ذنوبكم، أي من هنا للتبعيض، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يعافيكم إلى منتهى آجالهم فلا يعاقبهم. قال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول: آمنوا قبل الموت، تسلموا من العذاب، فإن المرأة إذا مات على الكفر لا يغفر له، ومن مات على الكفر فهو من حطب جهنم والعياذ بالله. فآمنوا قبل الموت، تسلموا من العذاب، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا يمكنكم الإيمان. فالمرء إذا جاءه الموت وغرغرت الروح لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة حال الغرغرة. إن العاصي يقبل منه قبل غروب الشمس أو طلوع الشمس من مغربها، وكذلك قبل الغرغرة. إذا وصل إلى الغرغرة وأراد أن يتوب لن يقبل منه ذلك. قال نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فنوح دعا قومه في كل الأوقات، ما ترك وقتا يدعو لله فيه إلا ودعا، فدعا ليلا ودعا نهارا ودعا سرا ودعا جهرة ودعا جماعات ودعا فرادى، ما ترك أحدا وما ترك وقتا إلا ودعا فيه، يدعو قومه ويؤدي ما أمره الله عز وجل به. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلا نثارا وإدبارا عن الإيمان والحق. وإني كلما دعوتهم، أي إلى الإيمان بالله لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم لا يريدوا أن يسمعوا دعوة نوح لهم، لا يريدوا أن يسمعوا عن الله ولا عن رسل الله. كذلك المشركون كانوا أيضا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كانوا لا يريدون كبراء المشركين للمشركين أن يسمعوا القرآن أو أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذا المشرك يوم القيامة يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيضا هؤلاء لم يريدوا أن يسمعوا، ما أرادوا أن يسمعوا. قال نوح وهو يصف قومه إذا ما حدثهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، قال عليه السلام قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي غطوا بها وجوههم لئلا يروني، لا يريدون أن يروا نوح عليه السلام، وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا، استكبروا عن الإيمان استكبارا. وذكرت لكم أن من أنواع الكفر كفر الاستكبار وهو ترك العمل، وأنواع الكفر أربعة، وهذا ذكرناه في شرح سلم الوصول. قال رحمه الله تعالى ثم إني دعوتهم جهارا، معلنا بالدعاء، قال ابن عباس بأعلى صوتي كنت أنادي فيهم بأعلى صوتي أدعوهم، ثم إني أعلنت لهم، أي كررت الدعاء معلنا وأسررت لهم إسرارا. قال ابن عباس يريد الرجل بعد الرجل أكلمه سرا بيني وبينه، أدعوه إلى عبادة الله وتوحيده جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه الآية العظيمة، هذه الآية التي فيها الأمر بكثرة الاستغفار. الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من لازم الاستغفار هذا الذكر العظيم كان أكثر ذكر يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يستغفر ربه تبارك وتعالى. يقول ابن عمر كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي، وفي بعض الروايات أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي. يأتي الصديق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبو بكر الصديق النبي أمره أن يقول رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي. حاجتنا إلى الاستغفار ماسة أيها الأفاضل، كلنا يحتاج إلى الاستغفار. ما من مصيبة تنزل بنا إلا بسبب ذنوبنا، والله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس أنزل الله في الأمة أمانين، فرفع أمانا وهو موت النبي، وبقي أمان وهو الاستغفار. فلا تضيع الاستغفار عباد الله، الاستغفار هو أكثر ذكر كان النبي يذكر ربه به. لك أن تتخيل أن الله عز وجل سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الغفار تبارك وتعالى، ذكر اسم الغفور في القرآن أكثر من 90 مرة. ليه؟ لحاجة الأمة إلى الاستغفار. قال بعض أهل العلم أن الحجر الأسود الذي في الكعبة، هذا الحجر الذي يقبل، قيل أنه نزل من الجنة وكان أبيض، قيل أنه اسود بسبب ذنوب بني آدم، بسبب ذنوب بني آدم اسود الحجر الأسود. فما بالكم بقلوبنا، ماذا صنعت الذنوب فيها؟ والله النبي يصف الذنوب أو يصف القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادة كالكوذ مجخية، هذا القلب الأسود اسود بسبب الذنوب. كل ذنب يقع فيه المرء ينكت في القلب نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. أما الذي يستغفر ويجلي قلبه على التو من الذنوب ويصلي قلبه من الذنوب، النبي يقول وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم بيض قلوبنا بالطاعة، والله اللهم اغسل قلوبنا من الذنوب والمعاصي، وألهمنا الاستغفار يا رب العالمين وتقبل منا. نوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لأن قوم نوح كانوا لما زاد ظلمهم وإفكهم وطغيانهم منع الله القطر عنهم 40 سنة، وعقمت النساء فلم تلد امرأة، ووقعوا في ضنك وهم وكرب شديد، فجاءوا لنوح عليه السلام فأرشدهم إلى الاستغفار والتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من أسباب الخير ونزول الخير والمطر الاستغفار، ومن أسباب الذرية الاستغفار، ومن أسباب الرخاء الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ علام لا توقرون الله وتعرفون قدره جل جلاله، وقد خلقكم أطوارا، خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، تحولتم من حال إلى حال، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. ألم تروا، ألم تنظروا، ألم تروا حولكم، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، جعل القمر نورا في السماء الدنيا وليس في جميع السماوات، وإنما قال وجعل القمر فيهن أي في السماوات نورا، كقول الرجل أتيت بني فلان وهو ما أتى إلا رجلا واحدا منهم. قال وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. أراد مبدأ الخلق، خلق أبي البشر آدم خلقه من الأرض والناس ولده، قال قوله نباتا اسم جعل في موضع المصدر، أي نباتا، قال الخليل مجازه أنبتكم فنبت نباتا ثم يعيدكم فيها، أي بعد الموت، نرجع مرة أخرى إلى الأرض بعد الموت، ويخرجكم منها يوم القيامة يوم البعث بالإحياء إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا. من الذي زلل لنا الأرض؟ الله عز وجل يقول لهم انظروا إلى هذا الكون، يخاطب عقول المشركين التي تنكر الرسالة وتنكر الإيمان وتنكر البعث بعد الموت، يقول لهم انظروا في أنفسكم، انظروا في السماوات، انظروا إلى القمر، انظروا إلى النجوم، انظروا إلى الشمس، انظروا إلى الأرض، من الذي جعلها مسهلة فرشها وبسطها لكم لتسلكوا منها سبلا فجاجة، أي طرقا واسعة؟ قال نوح رب إنهم عصوني لم يجيبوا دعوتي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا السفلة واتبعوا الفقراء، واتبع الفقراء القادة والرؤساء الذين هم لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا، يظنون أن الله عز وجل لما أعطاهم المال وأعطاهم الولد أن هذا إكرام لهم ولفضلهم ومكانتهم، وما يعلمون أن ذلك لم يغني عنهم من الله شيئا، ومكروا مكرا كبارا، أي كبيرا عظيما، واختلفوا في مكرهم، أي مكر مكروه؟ قال ابن عباس قالوا قولا عظيما، قال الضحاك افتروا على الله وكذبوا رسله، وقيل منع الرؤساء أتباعهم عن الإيمان بنوح وحرشوهم على قتلهم، وقالوا لهم أي لأتباعهم لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم، لا تتركوا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نصرة ونصرة، هذه أسماء آلهتهم التي كانوا يعبدوها. أتاهم الشيطان بعد أن مات هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، وقالوا لهم صوروا لهم تصاوير حتى تذكرونهم فتجدوا في العبادة وتتذكرون عبادتهم فتعبدون ربكم. فلما انسلخ العلم ومات الجيل الأول جاء الجيل الثاني، فأتاهم الشيطان وقال ما نصب آباؤكم هذه الصور إلا أنهم كانوا يعبدوها ويتقربون لها، وهي التي تمطرهم وهي التي تدفع عنهم الضر وتجلب لهم الخير، فعبدوها وظهر الشرك في البشرية. قال تعالى حكاية عن الكبراء، قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوك ونصرا، قال وقد أضلوا كثيرا، أي ضل بسببهم الكبراء أناس الكثر، وقيل ضل بسبب الأصنام ناس الكثر، فهذا معنى وهذا معنى ولا تضاد، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وهذا دعاء من نوح على الضالين بزيادة الضلال، وهذا الدعاء بعدما أخبر الله نوحا أنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن، كما في سورة هود قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم، أي من خطاياهم ومن ذنوبهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، فالغرق بسبب الذنوب والنار بسبب الذنوب، هنا يتجلى معنى التوبة، وهنا يتجلى معنى وخطورة الذنب، فأغرقوا وأهلكوا في الدنيا بسبب ذنوبهم وخطاياهم، وكذلك أدخلوا في الآخرة النار بسبب ذنوبهم مما خطيئاتهم. أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. من الذي ينصرهم من دون الله؟ والله أراد أن يعذبهم. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تذر أحدا منهم يدور ويذهب هنا وهناك. لأن المشركين في زمان نوح كان يأتي الرجل منهم ويأخذ ولده ويذهب إلى نوح يقول له: يا بني هذا نوح، لا تسمع كلامه، لا تتبعه، إن أبي حذرني منه وأنا أحذرك أن تتبعه. يا الله، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، لو ظلوا هؤلاء يضلوا أبناءهم جيلا بعد جيل، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال: إنما قال نوح هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم أرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة وقيل سبعين سنة. وأخبر الله نوحا أنه لا يؤمن ولا يؤمنون ولا يلدون مؤمنا، فحينئذ دعا عليهم فأجاب الله دعاءه وأهلكهم كلهم. رب اغفر لي ولوالدي. نوح في آخر قصته يدعو ربه أن يغفر له، الاستغفار: رب اغفر لي، نهاية كل شيء. كان النبي بعد قيام الليل يستغفر ربه، وربنا لما وصف أصحاب الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الاستغفار: رب اغفر لي والوالدي. ونوح وأبو نوح وأم نوح أسلم كما ذكر أهل العلم، ولمن دخل بيتي داري مؤمنا، وقيل داري أي مسجدي، وقيل سفينتي، وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا دعاء عام في كل من آمن بالله وملائكته وصدق الرسل: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا ودمارا. فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.